وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن زكاة. عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه بالذهب فلا يخرج من ذلك الزكاة، ودليل للمالكية. فالأحناف يقولون بنات ابن عمر جواري ابن عمر، بناته كبيرات والملك لهن، وهن اللاتي يسألن عن حلي عن الزكاة. الجواري ربما أن ابن عمر ملك جواريه حليهن فأصبح غير مسؤول عنه، ولكن هذا سؤال أي جواب فيه إيش؟ فيه تعسف، يجيبون عن هذا. ابن عمر لم يكن يزك، عائشة لم تكن تزك، ما هو دليلكم هذا؟ نحن نقول لكم، نحن يقولون للمالكية ابن عمر لم يكن يزكي عبد الله بن عمر، عندنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يزكي، عندنا عمر بن الخطاب أبو عبد الله حقكم كان يزكي، عندنا ويذكر أبو سعيد الخدري كان يزكي، فلان كان يزكي. فيقول الأحناف للمالكية تحتجون بفعل صحابي وصحابي، عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، ونحن نحتج عليكم بعمر أبو عبد الله وبعبد الله بن عمرو بن العاص وبعلي رضي الله تعالى عنه وبغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إذن نستطيع أن نقول استدلال مالك بفعل بعض الصحابة يقابله استدلال مين؟ الأحناف بفعل بعض الصحابة، وإذا اختلف فعل الصحابة فيما بينهم يكون متعادلين. نرجع إلى القرائن الأخرى وأدلة الأحناف التي هي عموم الآية وعموم الحديث. نعم.